صن العلم يا طالب العلم. قال مالك رحمه الله تعالى: دخلت على هارون الرشيد فقال: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا، أي تأتينا، حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. فقال الإمام مالك: أعزك الله، هذا العلم منكم خرج، فإن أعززتموه عزه، وإن أذللتموه ذله، والعلم يؤتى ولا يأتي. هو الخليفة. فاستجاب هارون وقال لمالك: صدقت. ثم أرسل أولاده إليه يتعلمون العلم عنده رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وإياك قيل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه.